السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسیں پڑھوں تھا اج سورۃ النمل. نمل جو مکی سورۃ ہے, یہ 27 سورۃ ہے مصحف میں. ان میں 93 آیتوں ہیں, 70 رکوع ہیں. ان میں جو پہلی گال ہے आख़िरत खे मञण वग़ैरह जी ॻाल्हियूं अचनि थियूं. हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र अचे थो, तुआहा, तुआसीन, तुआसीन मीम वग़ैरह जी सभिनी में हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र आहे. हज़रत मूसा अल इस्लाम जे ज़िक्र खां पोइ हज़रत दाऊद ऐं सुलेमान अल इस्लाम जो अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके ऐं पंहिंजो उन्हनि जी शुक्राने जी ॻाल्हि आहे. ऐं रब पाक जो शुक्र कनि था ॿई ॼणा, ऐं पंहिंजो ॻाल्हाइनि था पखियुनि सां ऐं कीलनि सां, माकुलनि सां, ऐं पंहिंजो परे खां तख़्त अचनि था ऐं वग़ैरह वग़ैरह, ऐं बालतात ठाहिनि था जेके गिलास जा, शीशे जा, जंहिंमें सम्झिजो त पाणी आहे वग़ैरह वग़ैरह. हिन खां पोइ हज़रत छा नालो صالح علیہ السلام جو ذکر ہے, تو ان کے کی کوشش کن تھا کہ تسعت راحتن نو گروپ. نو گروپ جو لفظ جو تمام عجب جڑو ہے جو کہیں بھی صورت میں نہ ہے, ان صورت میں آئے نون جو گروپ جن فیصلہ کیا تو صالح علیہ السلام کے راتوں ان کے مارجے قتل کجے اساں قسم کھڑی چینداسوں اساں کی خبر ہی کانے گا. भई इहा तमामु हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे उहा ॿुधबी. ऐं नवनि जो खोड़ो लॻे थो, इहो जेको नवनि जो खोड़ो इहो जेको आहे सो लॻे थो पंहिंजे असांजे ज़माने में भुट्टे साहिब जी शकिल मौत सां, शहादत सां, जो नवनि जो राहत, नवनि जो ग्रुप हो जिन गॾिजी भुट्टे साहिब खे शहीद कयो. ऐं पंहिंजो इहो हींअर ख़ुशुक जी को चवनि पिया, उनखे बि जेको नवनि जो ग्रुप जेको आहे सो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं. हज़ूर पाक सलाह असम खे नवनि जो राहत जेको आहे सो शहीद करण वारा हुआ, जो पाण हिजरत वारी राति निकिरी विया हलिया. त अहिड़ी ॻाल्हियूं अजब जहिड़ियूं आहिनि हिन में जिन ॾांहुं इशारा आहिनि, ऐं ॿियूं बि ॻाल्हियूं थींदियूं पोइ उन ॾांहुं असां तवजो कंदासीं इनशा जेॾीमहिल ॻाल्हि हलंदी. त इहा ॻाल्हि औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم. ده هنا ميري ميم كونه تاسين ميم اگے پویا پریم ان کا اگ میں تاسين ميم ائے ان کا پو تاسين ميم ائے بہ ہی تاسين ائے ميم ان مالک تلائے نیم کتلائے چوکتلائے اس خبر خدا کیا ہے دسوں سوچ وچار کے بسم الله الرحمن میں ان میں وادارے ائے سبنی صورتن کھائی نہیں کرے ميم كتلائي چاي خبر آئي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, طاسين طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين, هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. یہ بشارت ہے نا, میں انذارت فی الحال جو لفظ کون آیو ہے اس بشارت جی آئے پہریں تو رگو جھیڑا ہوں دن مکے جے مارن سام رہی تھی, تو بشارت آئے مومنن جے لائے گال کیے تھی تھی. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين, هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون جيڪي نٿا مڃن ان جي پوء ڳالهه آهي, اڪثر پهرين ان جي هوندي آهي جيڪي نه مڃيندا آهن تنهنجي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. پوء أندا آهن أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. موسى عليه السلام جو ذکر شروع تھی ویو جو وڃي پيو رات جو ڏٺائين پريان باهه آهي ته باهه اماري کڻڻ جي لاءِ پنهنجي ٻارن کي ڇڏي. اذ قال موسى ستين آيت کان شروع اذ قال موسى لأهله پنهنجي گھر وارن کي گھر واري حضرت صفورة عليه السلام اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. معنى تسين حتى سيكيون كوش گرمي تھی اساكي بان ونجي پيو باہ کھن جلات ملستی نبوت علیہم السلام جس تکیڑی گال ہے. فلما جاء نودي جنے پتو تے تسا صد کیو انگے आवाज़ थियो नूदी सॾु सॾु कयो वियो. फलम जा नूदी अंबूरिकीम वलक मुदबरम وَلَمْ يُوَقِّفْ يَا مُوسَى لَا تَخَافْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تسع آيات إلى فرعون وقومه نو نشان باهي جك ستوتي تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فرعون جادو آئی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال ختم انکار کیاں پان میں چاہ تو یہ ظلم ہے مغروری کیاں بے انصافی کیوں فنظر کیف کان پوئے ڈس تو کیڑی عاقبت تھی گال فرعون جی ختم موسیٰ علیہ السلام جی گال ختم ہتے ان صورت میں ہاں اچے تو حضرت آت داؤد سلیمان علیہ السلام جو ذکر ان میں تفصیل ودیکے ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما قال بني جنچو قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادي المؤمنين. مانو کي کھپے اللہ تعالی جو شکر کرے داؤد علیہ السلام حضرت سليمان علیہ السلام بھائی شکر کرن وارن ما جواب تے اللہ تعالی اساں تے فضل کيو آهي. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. وَقَالَ داؤد علیہ السلام جی گال ختم سليمان علیہ السلام جی گال جاری وارث سليمان داؤد وارث ٿيو سليمان داؤد جو علیہ السلام بني جو. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير ڪهڙا جيڪو پکين سان ڳالهائي بعد نمل سان ڳالهائي سڀ کي سان जानवरनि सां ॻाल्हाए, हैवाननि सां ॻाल्हाए, हुदूद सां ॻाल्हाए, केरु आहे सुलेमान अलैहि सलाम खां सवाइ? وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مُكَ سِكَارِيَ وَيَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُكَ سِكَارِيَ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَصِيبًا شَهِدْنِي وَيَا مُكَ أَسَدْنِي وَيَا مُكَ इन हाज़ा लहू फज़ल मुबीन, वॾो फज़ल आहे अलाह ताला जो। अलाह ताला जा फज़ल यादि कयो, जेके तव्हांखे नेमतूं ॾिनियूं आहिनि। अलाह ताला फज़ल जी सूरत आहे, नेमत जी सूरत आहे, हिदायत जी सूरत आहे। मोशर सुलैमान जुनूद मिनल जिन वल इंस, जिन हुआ हुनजो लश्कर, हुन इंसाननि जा, उहा तैर ऐं तैर जा, पखियुनि जा। फॉम यूज़ पोइ टोला टोला ठाहिया वेंदा हुननि जा। नमल जे वादी ते, गोल कील कील जे मैदान में, कील जे वादी में जॾहिं पहुतो, कालत नमल नमल चयो थी पंहिंजी नमल कलाणी चवे थी ॿियनि पंहिंजे नमलनि खे, पंहिंजे कीलियुनि खे, त घिरी वञो पंहिंजे ॿिलनि में। हिफ़ाज़त सेल्फ प्रिज़र्वेशन जी ॻाल्हि जेका, घिरी वञो पंहिंजे ॿिलनि में। सुलैमान अलैहिस्सलाम जो लश्कर मथां तव्हांखे लताड़े, बेख़बरी में राणी बि जेका ईंदी, सभु सेल्फ प्रिज़र्वेशन खपे हर क़ौम खे, पंहिंजी सेल्फ प्रिज़र्वेशन कनि। قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان متى چپيوتي سليمان لشکر وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا حضرت سليمان عليه السلام کھلیو مرکیو خوش ٿيو تبسم ضاحكا من قالها ان جي ڳال ٻڌي ॻाल्हि टे महिल परे कील थी ॻाल्हाए हज़रत सुलैमान अलैहि सलाम ॿुधे थो ऐं हुते खिले थो, ख़ुशि थिए थो, ॾिस त कीअं प्रिज़र्वेशन थी करे पंहिंजे क़ौम जी। चए थी घिरी वञो पंहिंजे ॿिरनि में सुलैमान मथां हुनजो लश्कर, पोइ एतिराज़ु करे थो सुलैमान अलैहि सलाम, त तोखे कीअं ख़बर हुई त आउं चिपींदुसि? चए तूं त न बि आहीं, पर लश्कर त न बि कोन्हे। فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اعذني هي دعاء هي سورة احقاف میں ہے اور وہ اولاد جلائے یہ دخل جنت الہ شکر دی ایت وقال رب اعذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا تو کرے پانچ طرفا پانچ پی جی طرفا دعا تم پانچ اسا جو شکر اسی تو جو نعمت جو اسی ادا تھا کروں آوں مجھے پی بھئی پانچ سورۃ احقاف میں یہ نمونے سا لفظ تھا رب اعذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا مثل سؤال ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين يتي يا رب اعذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا عمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. उहा त फ़क़द तईर जांच कयईं पंहिंजे इंस्पेक्शन खे पखियुनि जी। फ़क़ाल माली अलाल हुद हुद, छा छा छा ॻाल्हि आहे जो हुदत खे नथो ॾिसां? अमकान मिन अल ग़ाइबीन, एब्सेंट थी वियो आहे, ग़ैर हाज़िर थी वियो आहे छा? लुअज़िबन अज़ाबन सदीदन वलाज़बन أولياتيني بسلطان مبين سكت سكت سكت دين داس يا كندس زبا كندس سوائے نے جو کو سبب آنے سلطان ایویڈنس دلیل چاہ جلا ایبسنٹ رہو ایبسنٹ رہن جلا سبب کپے فمکس غیر بعید وہ دیر نہ تھی نہ لگی فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ہد ہد موٹی آیا کہاں جدہ ویو ہوتا ہی سبا جو ملک آؤں ڈسی آیا یقین جی خبر کھنی آیا تو جدہ انی وجدت امراتا تملکهم عورت اتے بادشاہ کرے تھی وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ انہوں نے سب شے دینی ہوئی ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَدُو عَرْش بِالدَّخْتِ وَتَسْوَدُو وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ سجد جی پوجا تھا کن وہ پانم تھی کرے سجد جی پوجا ہائیں پنجو نجون رئیت پہ کرے تھی سجد جی پوجا من دون اللہ کے چھرے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ تمام خراب گال ہے دیکھیے سجدو تھا کن سجدہ جی پوجا تھا کن اللہ يسجدوا للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سجدو اسانگے اللہ کے کرن جگائے ہیں یہ آیت سجدے دی آئے سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان ربی العالی و بحمدہ اللہم کن من الساجدین لوجہک والمسبحین بحمدک اللهم عيني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين المستكبرين في أمرك وفي أوليائك الله أكبر الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هي النتها سليمان بسم الله الرحمن الرحيم جي جگہ ہے سورۃ کے جگہ سورۃ توبہ احمد بسم اللہ نہ ہے ہتے وہ بسم اللہ وچ میں با ہے شروع میں با ہے اللہ تعالی ولی واتونی مسلمین قالت یا ایوہ الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتا تشہدون قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت يعني تمام اهم ايات قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون فرمایت ہی تب ملوک جڏهن بادشاه وڏا ماڻهو پريزيڊنٽ صدر جڏهن ٻين ملڪن ۾ ايندا ان کي پنهنجو داخل ٿيندا تا قريت کي فساد كندا ويران كندا برباد كندا ۽ جيڪي عزت وارا هوندا ان کي ذليل كندا ذليلن کي عزت وارو كندا مٿاهون كندا ۽ هي بي ايئن كندا سليمان جو لشڪر ان ڪري ڇا ڪرڻ گهرجي त हिन करे न छॾिजे वेठो त अच फलाणा अची असांजे मुल्क खे असांखे आज़ादी अची ॾियार उहो आज़ादी कहिड़ी ॾियारींदो उहो डबल तव्हांखे ग़ुलामी में विझंदो अॻियां ॾींहं बि विया ख़राबु सभई हिन मुल्कनि में हींअर बर्बादी हिकु अमेरिका जेका कई आहे पंहिंजो फ्रांस कई आहे पंहिंजो जर्मनी कई आहे जेका पंहिंजे ब्रिटिश कॉलोनी सॼींदासीं को फलाणा तूं अचिजांइ असांखे जी मदद कर असांजी जी आज़ादु कराए अची असांखे पंहिंजे पेरनि ते आज़ादु थियो त पोइ भलो आहे न त बाक़ी पंहिंजो माण्हुनि खे सॾाए त उहो तव्हांखे वधीक कंदा ग़ुलाम قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون جس بلا هدية تھا موکلون کے تحفہ تھا پر سوچاتا چن فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون حضرت سليمان علیہ السلام هدية الموٹائے موکلیا اسا کون کھپن إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون چوي يب گال تو ساگي تا سي ذليل كنداس هو هينا كنداس هو جي ڪري اسا سرندر نه ڪريندا ته نال سرندر ڪرڻو پوندو ان ڪري نيگوشيشن ضروري آهي نيگوشيشن کان ثواب ٻئي ڳاليون سرنڈر نٿو کجي ته مصيبت آهي کجي ٿو ته مصيبت قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها حضرت سليمان عليه السلام کان خبر پئي ته اچي ٿي پريا ان کي ڏينهن لڳندا اچڻ ۾ هاڻي چئي ٿو تخت ان جو هت پهچي گڙي ۾ قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وبفضل رب جسم ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك تنجو هيرو آئي تخت دو چوچه دي قالت كأنه هو تنجو كريه هي آئي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين جدي اسين اسان كي علم اقمي دنو بيو آئي اسان مسلمان آئيو اقمي فرمان بردار آئيو पर उहे मुस्लमान इन माना में न आहिनि तौहीद जी ॻाल्हि उनमें न आहे सिज जी पूॼा कनि थी करे थी वसदा कानत अबुद मिंदून इना कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन सिज जी पूॼा हुआ काफ़िरनि जी क़ौम जा इल्म हो हुननि वटि पर ईमान कोन हो कील लहद खुली सर महलात में था घिरनि فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرهم ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال لله رب العالمين الله تعالى تيمان عنده पर जॾहिं इंटेलेक्चुअल शख़्सत आई हुनखे इल्म जे लिहाज़ खां शख़्सत आई तंहिंखां पोइ ॼण ईमान आंदा आहियूं वलकनवर सलनाहान समूद अलाम सलू समूद क़ौम ऐं सालिह अलाम जी ॻाल्हि थी अचे जेका हितां शुरू थी थिए 45 आयत खां ऐं ख़तमु थी थिए पंहिंजो 53 आयत ताईं इहे 9 आयतूं आहिनि ऐं पंहिंजो हीअ सूरत बि 227 नंबर सूरत आहे ॿ नव ॻाल्हियूं ऐं आयतूं बि नव ऐं ॻाल्हि बि नवनि जी तिस रहतनि वलकद अरसलना समूद ख़ाम सवलिया أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. چالا استغفار نتا کريو اللہ تعالیٰ تہن رحم کرے چالا تھا تکڑ کريو تو عذاب ہلے تو اچے عذاب جی تکڑ چالا تھا کريو پنجو اللہ ایمان آنے تو اللہ تعالیٰ خوش تھی تو تا تے قالوا اطیرنا بك وبما بك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. عينهم مشار مجد نوع جناه يفسدون في الفساد كيون وغور تي بدون ترتيب اي اصلاح كنت كيون سدھار نتي انداو نوع دي فگر اللہ تعالی ہتے مینشن کیو ہے ہتے بدھایو ہے پنجو اے بوٹے کے کون وارا بھی پھاسی دین وارا بھی نو ہوا اے پنجو ان خوشوگی وارا نو ہوا پر یعقوب کو فتنو ہے تو نو گروپ جو فتنو وڑو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جنا ہوا جک گد اچھی تھیا بار والہ وكان في المدينة تسعة رهة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وله نبيتنه منا راته وجنازو راتيو وني هم لو كان ان کے مارنا سو ان ایک خاندان کے مارنا سو پو جے کو باقی بچو ان کے چندا سا کی خبر ہی کرے گا لنبيتنه وله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وَإِنَّا لَصَادِقُونَ سجنا سین سچا آہوں اصان جڑو کو سچو آئے کون کو دھرتی تھے اصان کے کا خبر ہی کانے گا وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ وہ دسو تے ہو کی اب ہیلی کاپٹر ہو کریو جہاز ہو کریو جہاں مجھے ٹی ہے جکا جنرل جکا سے مار جی ویا ہلیا हाणे हीउ जेको कहिड़ो फितनो थी वियो आहे हलियो वञे ख़ुशोगी जे पोयां खां पोइ ॿियनि ॻाल्हियुनि खां पोयां जो सॼो काबतला बंदि थी वियो हलियो सॼो मोहम्मद मुसवासरासीन मस्जिद नबी बंदि थी वई हली तवाफ़ बंदि थी वियो हलियो निमाज़ूं पढ़णु बंदि थी वियूं हलियूं हेॾो वॾो फितनो थी वियो हलियो अलाह सलाह फंज़ूर कैफ़ान فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا مدائن صالح جگہ رستے میں پوندا جڑے ون بو سیریا دی طرف مکے مجھا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون آیت گا ختم دی حضرت صالح علیہ السلام جی ہیں سمود قوم جی ہیں تسعت رحت جی گال ختم ہے ہاں لوط علیہ السلام جی گال مختصر ہے اب 54 آیت کا وٹھی 58 آیت ہیں ولوط ان قال لقومه تاتون الفاحشة وانتم تبصرون انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء کلیئر کرجنی عورتن کے چھڑے مردن سان شہوت صحیح سیدھی گال جو تورات میں اچنا سا خبر کون نہیں مانا چھا ہے بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فن جینا ان کے بس ہاں نجات نہیں سوں یہ صورت نجات جی ہے فن جینا قدر نہ من الغابرین وامترنا علیہم مطرن فسا مطر المنذرین یعنی اللہ تعالیٰ جو حمد شروع سلام عباد اللہ الذین اصطفیٰ قل الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا حاجزا برزخ بيدب إله ما اللعب الأكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعا شو هي آية آية بات نمبر أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدع الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون فقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون آخرت قال بس بعد الموت لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل يا نبي پاك صلى الله عليه وسلم چوئن گے قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم يا رسول پاك صلى الله عليه وسلم تم رنج نہ تھی گنتی نہ کر غم نہ کر ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون الردف لكم بعد الذي تستعجلون وچند اد کدن کرے وعدو قیامت یہ کرے عذاب کرے ایندو تو سوچون کے त थी सघो तव्हां सां ॿिए लचड़ा चढ़ियो वेठो हुजे सवारी कंदो हुजे तव्हां सां गॾु तव्हांजो अज़ाब जेको आहे सो चढ़ियो बीठो अथव ॿेल जीअं चढ़िबो आहे कंहिं जानवर ते हिकिड़ो पोयां वेठो हूंदो आहे ख़बर कोन पोयां वेठो आहे ॿियो मौत जेको आहे तव्हांजे पोयां बीठो आहे अज़ाब जेको आहे तव्हांजे यकून रद फल कुम बादल लज़ी तस्ता जलून जंहिंजी तकड़ था कयो उहो तव्हांजे रद फल जे नमूने सां बीठो आहे तव्हांजो पोयां गॾु सुवार थियो पियो आहे قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس الله تعالى فضل بعد سورة آية ولكن أكثرهم لا يشكرون غنائل كأن شكر نتاكن شكر نتاكن وعذابين دو شكر باكستان نتاكن هناك عذاب آيوه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هاڻي اچي بني اسرائيل جي ڳالهه هن ۾ اچي وئي دابة الارض جي ڳالهه هن ۾ ايندي جيڪو بيست جيڪو آهي جيڪو اچڻو آهي उन जी ॻाल्हि हिन में आहे याजूज माजूज सां वास्तो हिन जो दज्जाल सां वास्तो हिन ॻाल्हि जो दाबत हर सां वास्तो बनी साहिल सां वास्तो हिन सूरत जो आहे وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم هتي دابة الأرض قال يا جو دابة الأرض اچنوا بيست جو ہے نہیں ہے جو آخری زمانے میں سب کو گال پہ کرو یہودی گال پہ کن بیست جی نصارا گال پہ کن بیست جی اساں جا علماء جکے فیوچر جی گال کن پیا जेके मलहक जी ऐं फितने जा किताब पढ़नि था उहे बीस्ट जी ॻाल्हि कंदा हिते उहो बीस्ट आहे इहो पंहिंजे कई आयत मंझि दावत 82 नंबर आयत आहे सूरत नवल में وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ॻाल्हाईंदो इंसान सां أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي يعني قيامتي أفلم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وَبَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة كهف جي ڪاهي سا رياليٽي ۽ اپيئرنس ۽ غيب واري دنيا جيڪا ڏسڻ ۾ نٿي اچي شريعت جي صاحب کي جيڪا علم جو ڪو لدني آهي ۽ هي جيڪا سورة نمل آهي ٻنهي ۾ عجب جهڙيون ڳالهيون آهن جيڪي ما فوقل جيڪو ريشنلسٽ جيڪي साइंटिफिक ॻाल्हियूं करण वारा उन्हनि खे सम्झ में जेके नथियूं अचनि ॻाल्हियूं हिन ॿिन्ही सूरतुनि जूं अजीब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि उन ते फ़िक्र सोच वीचार करण जी ज़रूरत आहे अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम